في جملة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بهذا اللفظ بهذا اللفظ أو بغيره. ذكر البخاري حديثا تكرر في أكثر من باب في أكثر من مناسبة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، أي هو ومعاذ بن جبل، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا وتطاوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض، ده يعتبر حديث ثاني لكن في نفس الحديث اللي معاه، إنا بأرض أي في اليمن يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. أولا، الحديث في مناسبة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي موسى ولسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن. قيل إن هذا الكلام كان بعد تبوك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهما إلى اليمن لتعليم الناس ولتولي القضاء وللإمارة، يعني مبعوثان نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم أهل اليمن، للحكم بينهم إمارة، يعني هم المسؤولين عن أهل اليمن، والقضاء إذا وجد ما يحتاج إلى قبض نزاع أو مثال ذلك، ثم لتعليمهم شرائع الإسلام والقرآن العظيم. وهذا الحديث ذكر سابقا، وذكر أنه أن كان قبله له مقدمة، هذه المقدمة مهمة في مجال الولاية وتولي أمر المسلمين، أن رجالا من قرابة أبي موسى ابن عم الله أقبل على المدينة، فطلب من سيدنا أبي موسى الأشعري أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: أنت رجل لك وجه عند رسول الله ولك مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا عايزين نقابل النبي نشوف يعني ونقعد معه. فلما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب أحدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، أي أن يكلفه بعمل، عاوز يتولى عمل معين، يعني وظفني يا رسول الله. يتولى طبعا ما كانش فيه مرتبات ولا كلام من ده، إنما هو رغبة في المكان أو في الوظيفة يعني، وربما استشعر أن في ذلك عزا ومكانة، أو استشعر في نفسه كفاءة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، يعني اللي يطلب الإمارة والمرأسة ما ياخذهاش. ودي فيها أقوال وفيها حكم يعني طبعا، على أن الإنسان إذا طلب الأمر إما أنه يكون لا يقدر المسؤولية التي تترتب عليه، لنمره واحد. ليه نمره واحد؟ ليه يا عم خالد نمره واحد؟ لا انا قلت كلمه عاوزها هي عشان انت صراحه هم تبص شمال ويمين. لا يقدر المسؤوليه، لا يقدر المسؤوليه غير لما يكون الغير مش على قد المسؤوليه. تفرق تمام يعني، لان قلت لا يقدر المسؤوليه او ان يرى في نفسها انه كفء لها. لا يقدر المسؤوليه معناه متهاون بالموضوع، ما حسبهاش كويس. لما يقول انا عاوز امسك المنصب ده وهو لا يقدر المسؤوليه او ما حسبهاش حسبه كويسه، يبقى لما هيوضع فيها لن يوفق فيها. لان من اول اعوام نجاح الانسان في اي مهمه ان يقدر الموقف الذي هو فيه والمسؤوليه التي يناط به او يسال عنه، او ان له رغبه في امر من امور الدنيا على انها منصب، وربما المنصب يتاتى منه منفعه. المنفعه دي قد تكون لما يا رمضان يبص يخلي معانا هنا رمضان مش انت. اما ان المسؤوليه تكون ماديه عام رمضان او معنويه. انا ارجو ان نركز مع بعض. انا لما اقول كلمتين عاوز يتبدل في الدماغ كلمتين. لما اقول ثلاث حاجات عاوز يبقى تعد انت وراي ثلاث حاجات وترتبهم في دماغك عشان تبقوا ما تنساهمش. مش بس زي بص كده زي بص كده. هو ده يعني حضور الدرس معناه ايه؟ معناه يعني ايه حضور الدرس يعني؟ الصوت مش واضح، دي مش مشكلتي، واحد يصلح الميكروفون. اللهم صل على سيدنا محمد. قرب المايك. اللي بيطلب انه يقول حطوني في المكان الفلاني، هل هو مقدر المسؤوليه ويخشاها؟ ما كانش يقبل عليها، لان اللي يقبل عليها اما متهاون بها او له مصلحه وغرض شخصي وله غرض ينتفع به. الانتفاع سواء انتفاع مادي او معنوي. المادي مرتب يبقى حاسس ان الامور في ايدي، يخدم وعايز ياكل، او معنوي منصب وجاه ويقبل مكانه والناس يقول لك عظمني والكلام هذا. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يسال الانسان الإمارة. يا عبد الرحمن بن جندب لا تسأل الإمارة، فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وأن أعطيتها من غير عن غير مسألة أو من غير مسألة وعنت عليها. يعني لو كان رشح لها يعان عليها، إلا في حالات الضرورة، في حالات قوة النفس الإنسان يبقى في مأمن من أن يغتر بالمنصب أو أن يضعف أمام مغريات الحياة، كما كان من سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض. هو رشحه لسببين اللي هما إيه؟ قول يا معمال. لماذا رشح يوسف؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين، لك مكانة وعندك أمانة، يعني في ثقة وفي كفاءة، ودي مؤهلات للمنصب في أي حاجة، الثقة والكفاءة، اللي هي القوي الأمين، اللي هي مكين أمين، مكين ذو مكانة يعني مقرب وثقة، وأمين أهل لهذه المكانة تؤتمن عليها والثقة فيك كاملة. يبقى في هذه الحالة للضرورة، أو أنه يكون نظاما عاما معمولا به زي ما بيحصل في موضوع الترشيح والكلام. إذا كان نظام معمول به في المجتمع وليس هناك طريق يفرز الكفاءات إلا هذا، مع مراعاة الاحتياطات المطلوبة، إذا كان مثلا بالترشيح للانتخاب أو للاختيار أو عن طريق الشورى وسيلة للاختيار لإفراز الكفاءة والأمانة، يبقى خير وبركة. إنما يبقى شيء للحسب والنسب، لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما أرسل يزيد بن عاوية إلى الشام قال يا يزيد إن لك قرابة عسى أن تؤثرهم بالإمارة، يفضلهم على غيرهم، يعني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث يعني من ولى رجل على قوم وفيهم من هو أفضل منه أو خير منه فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسوله، أو برأ من الله من ذمة الله ورسوله، برأت منه ذمة الله ورسوله، لن يريح رائحة الجنة. يمكن فيها إيه يعني اختيار حسب القرابة أو النصب أو الجاه أو محسوبية. هنا درس يلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابة أبي موسى إن لا نولي هذا الأمر من يطلبه، ثم رشح سيدنا أبو موسى قال أنت أبو موسى تروح اليمن لكفاءة أبو موسى، لعلمه لفقهه لورعه، يبقى تشفى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل لهذا من حيث العلم، من حيث الورع، من حيث الفقه والثقة في تصرفاته. وأرسل معه معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان شابا رضي الله عنه وأرضاه. في حديث سبق في نوع من التفصيل بالنسبة لتولية سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبي موسى. يروي أبو بردة ابن أبي موسى يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف. مخلاف لا يعني هي فيها يعني يقولوا فيها إيه، فيها إقليمين، إقليم اللي هو حاليا يسمى الجنوبي والإيه والشمالي، واليمن مخلافان، مخلافان يعني فيه اتجاهين، وكل اتجاه فيه ناس تعيش فيه وتجتمع فيه. ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا في الأمر والنهي وفي تكليف الناس بما يطلب منهم، لأن في توصية لسيدنا معاذ بن جبل في حديث آخر ادعوهم إلى عبادة الله وحده وبعدين إلى الصلاة، ثم علمهم أن الله قد فرض عليهم في أغنياء في زكاة تؤخذ أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يبقى إذا أمرهم بعبادة الله ده أمر واضح، والأمر ده ما فيش انفصال. طيب إن أجابوا يبقى أمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصلاة على الفرائض أولا، مش يأمرهم بالفرائض وقيام الليل وبالضحى وبالرواتب، أول ما يعلمهم يعلمهم مين الفرائض، يبدأ معهم خطوة خطوة، وبعدين لما يقبل على الصلاة يعلمهم أنه من المستحب أن يتطوع الإنسان بصلاة نافلة، ثم يأمرهم بالزكاة. فإذا أمرهم بالزكاة يجب أن يأخذ منهم ما يجودون به، ويتجنب المتميز من أموالهم، يعني ما يأخذش الطلوقة الموجودة في الغنم اللي بيعتز فيها، أو يعني يقتنيها من أجل أن تتناسل الأغنام مثلا، ما يأخذش الأثمن ما ياخدش الأنثى التي تنتج وينتظر منها الإنتاج هي نجائب الأموال. إياكم وكرائم أموالهم. وكرائم أموالهم يعني الحاجات الايه المتميزة، لأنه المطلوب انه يعني يؤدي زكاة، لكن مطلوب في نفس الوقت ان هو ينتج، مش ناخذ منه الزكاة ونمنع الإنتاج. يتوقف الإنتاج وعملنا ايه اذا توقف الإنتاج واخذنا منه الأموال، يعني كان عنده 40 شاه، كل 40 شاه واحدة، او كل 25 من الإبل إبل، او كل 30 من البقر بقرة، وبناخذ الأحسن ونسيب له السلالات الضعيفة. طب كان الإنسان مش هلاقي حاجة، إنما لما نترك السلالة القوية يبقى 30 السنة اللي بعدها يبقى 50، يبقى 40، 50، 60، 3، وال200 يبقى 300، وهكذا يبقى هو يستفيد والفقراء يستفيدون بالنسبة الزائدة في أموالهم. لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الزكاة أن نأخذ كرائم الأموال الأفضل، يعني وده التيسير، تيسير في العبادة، التيسير في الزكاة، التيسير في المعاملة، التيسير في تعليم الناس الرخص اللي احتاج الأمر إليها. يعني إذا كان واحد مريض فيه رخصة كيف يصلي، كيف يتوضأ، إذا كان لا يستطيع استخدام الماء، هو ده هو الإسلام كله يسر والحمد لله. والإسلام جاء بما يلائم كل أحوال الناس وكل أصناف الناس. الإسلام فيه شرائع تلائم كل أصناف الناس، الأجيال المتتالية أو في البلاد المختلفة في ظروفها أو في الأحوال المختلفة للناس من المرض أو السفر أو الإعياء أو قلة المال أو كذا أو كذا. ولذلك هو الإسلام الذي الدين الخالص الذي يلائم البشرية في جميع أطوارها وأحوالها، من الاختلاف في المكان إلى الزمان أو إلى الأحوال، من الصحة للعافية للسفر للحضر وما شاكل ذلك. والحمد لله رب العالمين. وبشرا ولا تنفرا، هو البشارة ضدها النذار، ما قالش بشرا ولا تنذرا، لما قال بشرا ولا تنفرا. والحديث إذا خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يقال حكمة ومعنى. بشرا ولا تنفرا غير بشرا ولا تنذرا، ما قالش مثلا آنسا أو ألفا ولا تنفرا، إنما قال كلمتين بشرا. وإذا كان هيبشر يبقى يعني لا ينذر، لا قال لك ينذر لكن لا يبالغ في الإنذار بما ينفر، لأن الدعوة زي ما قلنا في درس امبارح الدعوة تبشير وإنذار، بشارة ونذارة، يعني وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يبشر الطائعين بما ينتظرون من الأجر والثواب، ويحذر ينذر بمعنى يحذر المخالفين أو المقصرين أو من تسول لهم نفسه بالتقصير بالعاقبة التي لا تسر. الإنذار معناه يخوف واحد من شيء لا ينتظره ولا يحبه. يعني فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا، يبقى لم يمنع الإنذار لكن ينذر في حدود الايه في حدود التخويف. وهذا مطلوب حتى في الإجابة على السؤال، حتى في الفتوى. يعني احيانا واحد مثلا يجي يسأل يقول لك انا حلفت، وطرد زوجته وجاي ايه يعني بيسأل، تحس فيه نوع من الاستهتار، مستخف، كنت غضبان وزعلان ونكرت علي وطردت، وانا حلفت يمين على سبيل حد، في فرق بين واحد جاي مستخف بالامر ومستهتر، وبين واحد يجي لك خايف يقول لك ما حصل ظروف كده وغصب عني وما كنتش اتمناها كده، ولا حول ولا قوه الا بالله، وانا عارف انها خطيره وصعبه، وربنا ما انا احذر من الطلاق، وانا حلفت وقلت بخاف. هذا يحتاج الى اجابه وهذا يحتاج الى اجابه. المستهتر يعنف ويحذر ويخوف، واذكر كل ما يجب ان يخوفه من الاقبال على الحلف بالطلاق او الطلاق او مفارقه الزوجه بطردها او اجزائها او ضربها، لانه مستهتر. في هذه الحاله ياخذ جرعه مره من العلاج. انما الثاني اللي جاي خايف ومرعوب ومرهوب ومتهيألي يعني خلاص الدنيا تخرب وخايف على البيت وما كانش يتمناها وحصلت، ده باقل اليسير ينصح ويجاب. يخوف بس ايه؟ بايسر من الاول. هو ده المطلوب، يعني لا الشرى ولا تنفر، يعني البشاره لا تمنع النذاره، لكن تقول في تكون في حدود المعقول وفي حدود الحاجه. ولا تنفر، قلنا التنفير معناها يعني عكسها، انك يعني لا تنفر، لا تنفر معناها رغب الناس في الإسلام، ورغب الناس في العمل الصالح، ورغب الناس في الطاعة التي تدعوهم إليها، وتجعلهم يأنسون بالإسلام. وبالذات يعني أرسلهما إلى اليمن يدعو الناس إلى دين جديد لم يعتادوا إليه عليه، فمطلوب أنهم إيه؟ يألفوه ويحبوه ويثبتوا فيه. يبقى ولا تنفر بمعنى استخدم كل وسيلة تجعلهم يأنسوا بالدين الجديد ويرغبوا فيه ويحبوه ويتعلق تتعلق قلوبهم به. لأن لو أظهر الجانب الذي يخوف الناس في بداية الطريق يبقى يخش الإسلام وهو إيه؟ متهيب. وخلي بالك ان فيه ناس من المسلمين يتبنون فكره التنفير من الدين، اللي بيخوف الناس من الدين الاسلام، يقول لك لسه يعني لسه تقولوا اسلام، لسه تفكر بقطع اليد، تفكر بالرجم، كلام القديم المتخلف، ما يجيبش غير الحاجات اللي ايه اللي تخوف الناس. يعني اوعى ده لو مسك المصلحه الفلانيه ده يقطع الايد، ده يقتل السارع، ده يقتل الزاني، ده ما هو كده في الاسلام. وبس ده الاسلام، لا يذكر العدل، لا يذكر اقامه الحق، لا تذكر المسامحه، لا يذكر الوفاء بالعهد، لا يذكر الصدق، لا تذكر الامانه، لا يذكر الحياء، لا يذكر التبشير، لا يذكر التيسير. اول من ندفع بدفعات التخويف كده بقبل، هو ده اللي بينفر على عز الله. في نفس شغلتك تكره الناس في الدين، وهو لا يعمل في مجال الدعوة، إنما هو عاوز يشوش على الإسلام وعلى المسلمين. هذا والعياذ بالله كأنه يطرد الناس، ينفر الناس من الدين، عاوز يبعد الناس عن الدين والعياذ بالله. إنما الدعوة والكلام عن الإسلام يجب أن يكون كلاما متكاملا، يبقى في ذهنها أولا تصور صحيح كامل عن الإسلام حتى يكلم الناس، فيكلمهم بصورة متكاملة. والإسلام فيه الجمال كله، وفيه الكمال كله، وفيه الجلال كله. فيه الجمال في المعاملات، يعني لا تذكر آية عن العلاقة الزوجية إلا فيها الإحسان والمعروف، ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، وعاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف أو بإحسان، أو سبحهن بإحسان. يقبل إحسان حتى في حالة المفارقة. ومع هذا في الناس تفهم الإسلام أنه شدة وعنف وغلظة، فالعياذ بالله. يعني يتزوج واحدة يخطبها شهر واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بل يقول لك اكتشفت أنها ما بتصومش، يعني أنت قعدت ست شهور ما كانش فيهم رمضان، قعدت يعني ما كانش فيهم صيام، ما كانش فيهم اي كلام، ما سالتش انها تصوم او لا تصوم. بعد ما تزوج يقول لك اتضح انها ما بتصومش، اتضح انها ما تعرفش تصلي، اتضح ان اخوها مش عارف ايه، اتضح ابوها ايه. امال الخطبه اتعملت ليه؟ الخطبه قبل ان تقدم عليها تختار فتره اختيار، وتختار فاظفر بذات الدين. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وخضراء الدمن. خضراء الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء. وانت ما تعلمتش تختار الذات ورحت خطبت وجات لك ما بتصومش وما تصليش، طب كيف يدعوها؟ المفروض يدعوها برفق ويصبر بقى ما دام اختار. ما انت لو انت اخترت اختيار سليم بحسب الوصفة بتاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كنت استرحت. اللي يخطب واحدة من ذات الدين او من اسرة متدينة يبقى اختصر المشوار، ويبقى هم الاثنين يتعاونا على طاعة الله وعلى الجر وعلى التقوى بيسر. انما غمض عينه واختار، او قالوا له دي جميلة او موظفة او بها عندي عمارة بني شقة كل دين لكل عين، خلاص بني شقة لكل عين يقضي ياخذ داخل بسرعة ويجيب 500 واحد يشفع، 500 واحد يشفع له عشان ياخذها عشان الشقة، خلاص. تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها أو لحسبها أو لدينها. فاظفر بذات الدين. بذات الدين زي ما قلنا ذات الدين معناها تزن الأمور على بميزان الدين، ولا يمنع أن تكون غنية، أن تكون جميلة، أن تكون كذا. وتكلمنا كلام ده في باب الترجيح في الدرس الفائت يوم الأحد. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لما يكون عندها زوجة هيدعوها، هي لسه هيعلمها العبادة، يبقى دعاها بالترغيب، نقول لها تقوم الليل، نقوم الليل مع بعض، هو بيصلي وله 5 سنين متعود على الصلاة أو 3 سنين وبعدين راغبة في الصلاة فبيقوم الليل، هي لسه متعودة بتصلي الفريضة بالعافية أو بتفوت أوقات، يقول لها نصلي 5، تصلي 5 أوقات، حاضر. تلبس الحجاب، حاضر. تخرجش غير بعيد، حاضر. تقوم الليل، حاضر. لكن هتقوم وهي ايه؟ غير راغبة، لأن قيام الليل دي عبادة، والعبادة لابد زي ما قلنا في الدرس الفات أن تأتي من محب الحب وإقبال على الله في محبة بحب، ما فيش إكراه. من ليه ربنا قال لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين لأن أنت هتكره واحد أنه يعمل حاجة قدامك هتقوم وتركع وتسجد، لكن قلبها إيه؟ مش مقتنعة. المطلوب قناعة. أنت تسيبها تصلي الفرائض، ولما تشوفك مرة تقوم بالليل هتصلي 2 ركعة بالليل أو 4، مرة في مرة في مرة تقول ده الكلام ده جميل، تقوم تتوضأ تصلي زيك يعني. ولذلك العمل في حد ذاته، القدوة بالعمل أهم من القدوة من الكلام باللسان. يفضل يديها درس، في واحد يقول لك يعني على فيه غضب بينه وبينها زوجها، وتقول لك كلمة ثانية، تقول لي أهم حاجة العقيدة، يقول لها أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة يا عم أنا أجلس مش كامل عقيدة يعني. يقول هو بيقول العقيدة، العقيدة الشهم يعني العقيدة. هو سمعهم في الدرس وروح أخذهم يعني يقولهم في البيت ومش عارف يعني إيه عقيدة. طب يقول الشهم كلمة العقيدة يعني إيه عقيدة يعني؟ أنا هل تقصد العقيدة توحيد الله؟ هل تقصد العقيدة مراقبة الله؟ هل تقصد العقيدة الإخلاص العمل لله وكمال التوحيد لله؟ أن يكون كل عملك خالصا لوجه الله؟ هل تقصد عقيدة الاستعداد لليوم الآخر من الإيمان باليوم الآخر من عقيدة الإيمان؟ إيه تقصد العقيدة؟ يا عم اشرح، اشرح كما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده منتهى البساطة. يبني وصي ابن عباس الغلام الصغير، يا غلام صغير 5 6 سنين احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهه، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف وجه العقيد. درس خالص جميل بس واضح. إذا سألت فاسأل الله، احفظ الله يحفظ، يعني راقب الله ومن حساب لربنا عشان خاطر يحفظ عليك. احفظ الله فيما أمر، احفظ أوامره يحفظك في صحتك، في رزقك، في مالك، في أحوالك كلها. احفظ حدود الله يحفظك الله. احفظوا أيمانكم، على صلاة محافظون، على صلوات محافظون. هذا الحفظ. يبقى احفظ الله يحفظك، كلام واضح. لو احتاج الأمر نشرحها، محتاجش الأمر إذا سألت فاسأل الله، يعني خلي ثقتك في الله واستعانتك بالله واعتمادك على الله في كل أمورك. طب ما تطلبش حاجة من حد؟ لا، تطلب في الأمور العادية، في المعاملات. ما فيش حد بيتخلق خلق لوحده ويعيش لوحده لوحده، لا. تسأل حاجات، بس في أمور تطلبها من الله. لا تطلب الرزق إلا من الله، لا تطلب التوفيق إلا من الله، تطلب العون من الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يجب واعلم أن الأمة عقيدة تعتقد أنه النفع من الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى جل شأنه. خلي بالك، يعني بعض العلماء يقول لك لما تجد النافع الضار او القابض الباسط فحاول تاخذهم مع بعض. يعني لو جاءك ضرر، لو جاءك ضرر ما تنساش المنفعة اللي عندك. ما تقولش ربنا اصابني وابتلاني، طب انت نسيت انه نفعك بكذا وكذا وكذا. اذا مثلا ابتلاك بفقد شيء، مبلغ من المال ضاع، أو شيء من المال فقد، أو مثلا بهيمة مرضت أو ماتت أو حاجة كده، طيب ده بلاء. ما تنساش كل الخير اللي عندك، عندك نعم كثيرة. يعني مثلا رمد في العين، ما تنساش إن عندك أسنان وضروس سليمة، أذن وأذنين سليمتان، إيديك سليمة ورجلك سليمة. يبقى ما تذكرش الضرر واذكر فيه ما نفع. هو نفعك بأشياء كثيرة وابتلاك بشيء يسير ترى فيه ضرا لكن فيه منفعة أيضا. بل البلاء نفس الرمد اللي في العين ده لما تصبر فيه نفع، لما صبرت تبقى فيه إيه؟ في منفعة. فلذلك العلماء يقول لك يعني النفع والضر ممتزجان في قدر الله، والقبض والبسط ممتزجان في قدر الله. يقبض الرزق أحيانا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، أو يبسط لك في شيء ويقدر لك في شيء. يبسط لك الرزق في العلم ويقدر عليك في المال، يبسط لك في المال وقدر عليك في شيء آخر. فقابض باسط سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى يعني أنت إذا تعلمت هذا هي العقيدة. إنما يوم مجرد ما جوازها ولا خطبها يأخذ درس يتعرف في المكان الفلاني ويرجع يقولها أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة العقيدة. تفتح البلكونة ويقولها أهم حاجة العقيدة. تلبس فرحة خفيفة كده وهي في البيت يقولها أهم حاجة العقيدة. جابت لون مش عارف يقولها أهم حاجة العقيدة. يا عم جاب اللون، أنت بتشرح لي كل اللون المطلوب كذا، والثوب يكون فضفاض واسع واسع يعني يصبغ على الجسد. انت بس ما حفظت كلمه العقيده، ما هو ده يدلك على ان يعني زي ما قلنا الشبر الاول في العلم اللي هو يحير الناس معاه. عندش علم معلومه صغيره خالص، فلما يحب يعلم الناس يحير الناس. لكن يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. عايز تقول يا عم هاني ايه الانذار ماله؟ ماذا احنا بنتكلم فيه وما ادري. بس ده سؤال، لما بيقول لي معاذ وابو موسى بشرها ولا بشر ولا تترك النذارة ولكن بحكمة ولا على قدر الحاجة. مش هو ده الدرس يا عمي؟ انت مع الزوجة تبشر وتنذر لكن على قدر الحاجة. موسى أبو موسى ومعاذ صحابيان جليلان مؤمنان مسلمان مكلفان من قبل رسول الله بالتبشير وبالإنذار أيضا على قدر الحاجة هذا الشرح ونحن نتعلم منه ونحن مكلفون بها مكلفون بيروي الحديث بيروه لي أبو بردة بيروه لي والبخاري رواه لي وغير البخاري بيروه لي عشان نأخذه قاعدة بقاعدة عامة نتبعها نتبعها ولذلك يعني سبحان الله العنوان نفسه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا طيب اللهم صل على سيدنا فانطلق كل واحد منهما سيدنا معاذ وسيدنا أبو موسى رضي الله عنهما إلى عمله حيث كلف به من رسول الله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا يعني لم يكن مثلا في الجنوب مجى على الحدود الجنوب قريب من الشمال وعارف أن معاذ في الناحية الثانية يبقى إيه يروح يزور أحدث به عهدا يعني يجدد الزيارة له وسيدنا أبو موسى لما يكون قريب على حدود المكان اللي فيه سيدنا معاذ يجدد الزيارة فيزور مين يزور صاحبه يتزاور ويتشاور إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى إذا انتهى إليه أي وصل إليه وإذا هو جالس أبو موسى جالس في مجلس وقد اجتمع عليه ناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه هل تذكر قبل كده حد فاكر يعني سيدنا موسى قاعد في مجلس ومعاه مع أهل اليمن في واحد مكتفين بحبل ورمين في الأرض جنبيهم كده جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس اللي هو مين اسمه مين ده اللي هو أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري ده كنية أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس أيما هذا إيه اللي انتهى المربوطة بالحبل ده ربطين ليه عشان يشوف يعني في قضية عادلة ولا في سبب يعني استحق أو هذا ولا من نوع ليه النصيحة والاستكشاف يكتشف الأمر ويستنصر أو ينصح قال هذا رجل كفر بعد إسلام ارتد فرطين ومكتفين وجابين إيه عشان يحسبوه اولا يستتيبوه عملت كده ليه واللي خلت كده ويرجع للاسلام ويتوب او سيدنا معاذ قال او قال لا انزل حتى يقتل سيدنا معاذ ركب البغله وجاء ضيف طب انزل رفع رسول البساط عشان يقعد قال لا انزل حتى يقتل قال انما جيء به لذلك ما احنا جايبينه ليه ما احنا جايبينه عشان يعني نستتيبه ثم نقيم عليه حد انزل بس يقعد استريح لا انزل حتى يقتل قيل او قال انما جيء به لذلك فانزل قال ما انزل حتى يقتل فامر به او امر به فقتل ثم نزل واضح انه مصر على كفره والعياذ بالله فقال يا عبد الله باقي الحديث يعني بيسال سيدنا معاذ رضي الله عنه شوف بقى الليل مقام العالي للإمارة والحكم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله كيف تقرأ القرآن كيف تقرأ القرآن ما سألش سؤال في إيه عن أحوال الناس ولا الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا حاجة قال كيف تقرأ القرآن عاوز يذكي يرجي يفكر بإيه بمذاكرة القرآن ومراجعته مش معناها بيجي أمير المؤمنين ولا حاكم في اليمن ينسى القرآن وينسى العلم قال كيف تقرأ القرآن قال أتفوقه تفوقا أتفوقه تفوقا يعني أقرأ فترة بعدين استريح بعد شوية أقرأ ثاني وأريح شوية يعني له فترات يقرأ ثم ينقطع يقرأ ثم التفوق لأن قال فواق الناقة أن الناقة تحلب فواقا تفوقا يعني تحلب ثم تترك حتى تجمع ليه اللبن ثم تحلب، إذا جمعت اللبن تحلب وتترك تستريح لأن يجتمع اللبن ثم تحلب مرة ثانية. هو نفسه يستريح ذهنيا ونفسيا وجسديا ثم يقرأ مرة ثانية. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ، فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، استريح في أول الليل ثم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني استريح أول الليل وبعدين إيه؟ وبنية النوم ده عشان يفوق ويقرأ القرآن ويقوم الليل، ثم يقوم الليل فيحتسب قيامه وقراءته وصلاته الليل. وهذان منهجان لعالمين فقيهين كريمين صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الحديث الرواية الأولى لما يسأل سيدنا أبو موسى أن بلادنا إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل، يجيبوا العسل ويخمروه عشان إيه يشربوه بعد ذلك، ويقال له البتع، وشراب من الشعير، يخمر الشعير لحد ما إيه يشربوه بعد كده للسكر، يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. يبقى لا يفترض أن يكون من الشعير أو يكون من العرق البلح أو يكون من أي حاجة بتصنع أو من العنب، أيا كان إذا كان مسكرا فهو حرام، حتى لو تحول اللبن إلى ما يسكر أصبح حراما. وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، بالقاعدة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معصي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. Thank you.